فينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بهذا السواد وبهذا الجزاء، وأن نتذكر كذلك أحكاما وبعضا من أحكام الصيام، وأن يعيد كل منا نفسه لذلك. فإن أهل الأجور يعدون لشهر رمضان من أعوام، وإن أهل الخلاعة يستعدون لهذا الشهر بالمسلسلات والأفلام، فيجب على أهل الإيمان أن يستعدوا وأن يعدوا أنفسهم بتعلم أحكامه وبممارسة كلام العلماء في هذا الشهر. لقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أدلة كثيرة يرغب فيها في الصيام، ويذكر كذلك ما أعده الله تعالى من ثواب عظيم وجزاء كبير للصائمين. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام سنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلق نفخ للصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم، فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث قدسي عظيم يبشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجزاء الصيام بما ذكره عن الله تعالى مما أعده للصائمين، فإن الله تعالى ذكر من ثواب كثير من الأعمال إلا الصيام، فإن الله تعالى ذكر ذكر ذلك لنفسه، وهو تعالى الذي يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام، فإن الله تعالى ذكر ذلك لنفسه، وهو تعالى أكرم الأكرمين، قال: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وجاء كذلك في الصحيحين. من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال يوم القيامة أين الصائمون؟ فيقولون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد منه بعدهم. أجر عظيم أعده الله تعالى للصائمين، وجاء كذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين فيه ما يكون من الصيام يوم أن يشفع لك أيها الصائم أيها المؤمن، يشفع لك الصيام يوم القيامة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان منكم الشهر فليصمه وشعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت هذه الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما أعده الله تعالى للصائمين من الجزاء والثواب والعطاء، فاعلم أنه إذا زاد الثواب وإذا كثر العطاء أن العقاب كذلك لمن يتخلف أو لمن يترك تلك الأوامر يكون عظيما ويكون شديدا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني رجلان فأخذا بي أي بضرعي من جبي فمر فإذا بأصوات فنظرت فإذا برجال معلقين من عراقيلهم من أقدامهم وإذا بأشواقهم تسيل دما مشققة، فقلت يا جبريل أرسلنا هذين الرجلين؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقيل له: إنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، إنهم الذين يفطرون ويتعبدون الإفطار قبل أن يأتي وقبل أن تغرب الشمس. فعاقبهم الله تعالى بهذا العقاب، صاموا ولكنهم تعبدوا الفطر قبل وقت الإفطار قبل وقت الغروب، فعاقبهم الله بهذا العقاب كما في هذا الحديث الحسن. فما بالك بالذين لا يصومون أصلا؟ فما بالك بالذين يستحلون الفطر في رمضان؟ قال أهل العلم أن من استحل الفطر في رمضان بغير عذر بغير مرض بغير سفر يرى أن الفطر في رمضان مباحا شائزا فقد كفر بالله والعياذ بالله. ذلك كفر بكونه استحل ما حرم الله تعالى من الفطر. وحكم الصيام لمن معلوم من دينه من الدين بالضرورة. قال العلماء كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر في نهار رمضان بغير عذر وبغير مرض ففعله أقبح من الزنا ومن مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويرمونه بالزندقة والإنحلال. ينكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله عن أهل الإيمان عن أهل العلم والتقى، ينكر عنهم أنهم يرون أن من يفطر في رمضان ففعله أقبح من الزاني ومن مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويرمونه بالزندقة والإنحلال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أفطر في نهار رمضان بغير عذر ففعله كبيرة من الكبائر. نعم عباد الله، الصيام فرضه الله تعالى على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، وعلى المرأة كذلك غير الحائض والنفساء فرضه الله تعالى. وعلق فضيلة ذلك برؤية الهلال وبثبوت الشهر كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمى عليكم فاقدروا له. وجاء في الصحيحين كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة 30. وفي أنه قال إنا أمة أمية لا نخسر ولا نحسر الشهر هكذا وأشار بيده وفي رواية قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوج الأمة إلى قضية الحساب ولكنه أعاد الأمة ورد الأمة وأزى الأمة إلى أمرين يظهر لأي إنسان الأمر الأول رؤيا الهلال فإذا رأى الناس هلال فلم يرى أحدهم الهلال فإنهم يقبلون الشهر شهر شعبان 30 يوما وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ففيه نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم الإنسان يوم الشك أو أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو بصوم يومين ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن أراد الصوم احتياطا لرمضان أما من كان من عادته الصيام فوافق صومه في ذلك اليوم عادة قد اعتادها في الصوم فلا بأس بذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله قال العلماء أن يصوم غالب الشهر كما في رواية البخاري رحمه الله تعالى فقوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين هذا نهي لمن لم يعتد الصيام أو صام ذلك اليوم احتياطا لدخول رمضان فإذا تراءى الناس الهلال فرأى أحدهم الهلال وكان من المؤمنين العذور عمل برؤيته ووحد بشهادته لما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرأى الناس الهلال فرأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه أما إذا اختلفت الرؤيا بين بلاد المسلمين فإن الأولى أن يصوم المسلمون جميعا وأن يجتمع المسلمون على الصيام ولكن مع هذا الواقع الذي لا يخفى عن أكثر الناس وعن كثير منا فإنه عند ذلك لا نزيد فرقة المسلمين فرقة فيصوم أهل البلد الواحد كل برؤيته وكل بحسب اجتهاده فقرا على البيت الواحد منهم الصائم ومنهم المفطر منهم المعير ومنهم الصائم فان ذلك يؤدي الى تشديد هذه العباده ويؤدي الى ذهاب كذلك نقوى تلك العباده ولذا ذهب كثير من اهل العلم فيما اذا اختلفت الرؤيا بين بلاد المسلمين أن يعمل كل أهل بلد أو قطر برؤيا بلدهم حتى إذا لم نستطع أن نجمع كلمة المسلمين على العموم فلا نفرق كلمة المسلمين في بلد واحد ومنهم من استدل على ذلك بما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحسنه علامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومونه والفطر يوم تفطرونه والأضحى يوم تضحونه فكان ذلك مذهبا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال به كذلك عكرمة والقاسم بن محمد وقال به كذلك كثير من الشافعية بل هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما رواه الإمام مسلم من حديث قريب رحمة الله تعالى عليه وقد أرسلته أم الفضل بنت الحارث إلى الشام يقضي أمرا ومصلحة هناك فذهب إلى الشام فاستهل عليه رمضان وكانت رؤيا الهلال ورأوا الهلال ليلة الجمعة فصام وصام الناس فلما كان في آخر الشهر أقبل إلى الحجاز فلقيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال ابن عباس لابن هريرة قال ابن عباس: ولكننا رايناه ليله السبت. قال: ولكننا رايناه ليله السبت. قال له قريب: الا تكتفي برؤيه امير المؤمنين؟ قال: لا، فما زلنا نصبر حتى نراه او نقبل عده رمضان 30. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكما يعلم الكثير منكم الخلاف في هذه القضيه، ولكن هذا القول راق بالاقوال لتجتمع الكلمه في بلد واحد وفي بيت واحد. فاذا راى الناس الهلال فانه يجب على كل مسلم ان ينوي الصيام وان يعزم على الصوم لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما انه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ورواه السنن كذلك عن حفصه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا صيام لمن لم يجمع النيه او يجمع النيه من الليل. وفي روايه: لمن لم يبيت النيه من الليل. فاذا علمت بقدوم الشهر فيجب ان تنوي الصيام. وذهب جمهور العلماء الى ان هذه النيه تكون في كل ليله، ومنهم من ذهب الى ان النيه في بدايه الشهر تجزئ، ولكن الاولى والاحوط ان ينوي الانسان في كل ليله. والنيه هنا ليست قولا باللسان، فلا تحتاج ان تقول نويت ان اصوم غدا، لا، وانما يكفي ان تعزم في نفسك وان تصمم على صيام غد. وقيامك للسحر نيه، وتجهدك لصيام غد هذه نيه. فعلى الانسان ان ينوي. ومن الذي يجب عليه الصيام؟ قال العلماء: يجب على المسلم ولا يجب على الكافر، يجب على المحترم ولا يجب على الطفل الصغير غير المحترم، لا يجب عليه الصوم. ولكنه ان صام صح منه، وكذلك اثاب الله والديه على هذا الصوم. وكذلك مما ينبغي ان يقال: يجب ان يعود كل منا اولاده وابناءه على الصوم كما كان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تعتبر سنه من سننه صلى الله عليه وسلم لوقوع ذلك في زمانه ولاقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث اميه بنت معاويه رضي الله تعالى عنها قالت: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في صبيحه يوم عاشوراء ينادي في قرى الانصار: من اصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن اكل فليصم. قالت: فكنا نصوم. وكان صوم عاشوراء في بدايه الامر قبل وجود شهر رمضان كان واجبا، رسخ وجوده بفرضيه ووجود شهر رمضان. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونتخذ لهم اللعبه من العهد، اي من الصوم، نعلمهم اذا جاعوا حتى ياتي وقت الافطار. فينبغي على كل والد ووالده ان يعود اطفالهما على الصوم على هذه الطاعه وتلك العباده. ولا يجب الصوم على المجنون ولا على الرجل الذي وصل الى العته، ولا يجب عليهما كذلك، ولا على اولياء هذين الصنفين كفاره او فديه يدفعاها، فليس عليهما ذلك. قال العلماء: يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم. اما المسافر فان المسافر رخص الله تعالى له، وذلك بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فاذا سافر الانسان سفرا تعرف الناس فيه انه سفر تقصر فيه الصلاه فانه يرخص له في الفطر. نعم، سواء انه ذهب في سفره وكان في بدايه صائما فله ان يفطر ان اراد، وإن نوى بالليل على السفر وصام فله أن يفطر كذلك، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة أو كان في سفر فشق عليهم السفر وكان وأصحابه صياما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كوبا وشرب فلما رآه أصحابه شربوا، وجاء كذلك عن أهل العلم. كذلك أوردوا كثيرا من النصوص الدالة على هذه الرخصة. قال العلماء وأيهما أولى للمسافر وأفضل أن يفطر أو أن يصوم؟ أقوال للعلماء، أفضل هذه الأقوال أن الأمر مطروق للمسافر مقبول لحاله، فأيسرهما أو أفضلهما أيسرهما عليه. ولذلك جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولم ننكر هؤلاء على هؤلاء. ويأتي كذلك رجل كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشرب الصوم في السفر، أفأصومني أشرب الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام فلا حرج ومن أفطر فلا حرج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الإنسان يشق عليه الصيام ولا يشق عليه القضاء فإنه الأفضل في حاله أن يفطر، وإذا كان الإنسان الذي يسافر لا يشق عليه الصيام ويقوم القضاء عليه أشق فله أن يصوم في السفر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ليس من البر الصيام في السفر، قال العلماء سبب ورود هذا الحديث أن رجلا خرج مع أصحابه في رفقة أصحابه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أضله أصحابه ويعملون ويجدون من أجله، فقال ما هذا؟ قال رجل صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الصوم يفعل بهذا الرجل ويحتاج إلى معاونة هؤلاء ويشغل أصحابه بالعمل له وبخدمته، فليس من البر في حال هذا الرجل أن يصوم في السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه يصوم أو يفطر في السفر، وإذا أفطر قضى فكان تلك الأيام. أما المريض والذي رخص الله تعالى له كذلك في الفطر في رمضان، قال العلماء هذا المريض على نوعين، فهناك مريض مرض مرضا مزمنا مرض مرضا يخشى من وراء هذا المرض عدم الفطر، فإن هذا الرجل وتلك المرأة يرخص لهما في الفطر مع وجوب الكفارة فيطعم عن كل يوم يفطره مسكينا. هذا الذي مرض مرضا مزمنا يخشى من هذا المرض عدم الفطر فإنه يفطر عن كل يوم مسكينا. أما المريض ودليل ذلك قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة، وذكر أنها ثابتة في الشيخ الكبير وفي المرأة لا يجوز، وكذلك في المريض الذي مرض مرضا شديدا مزمنا مستمرا. أما النوع الثاني فهو الذي يمرض مرضا لكنه لا يخشى من هذا المرض أن يستمر معه، وهذا المرض إن صام يؤثر الصيام عليه بعدم تعجيل الشفاء أو يضره ذلك أو يشق عليه ذلك، فإن ذلك يرخص له في الفطر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المرض فقال رحمه الله تعالى الذي يشق على الإنسان قيل له كالحمى، قال وأي شيء أشد من الحمى؟ وإذا لم يقيد الله تعالى المرض بحجم أو بمقدار معين فالأصل في ذلك الإطلاق، فمن الناس من قد يكون عنده مرض معين لكن لتجنبه يقوى على هذا المرض ويستطيع أن يصوم ذلك، لكنه يعطي نفسه عظيمة كبيرة شديدة. أعطى الله ذلك للناس، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رخصة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير في الدين وإلى الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسمعت أن المسافر رخص الله تعالى له في الفطر في السفر مع القضاء، وأن المريض الذي لا يستمر معه مرضه رخص الله تعالى له في الفطر مع وجوب كذا. للشيخ الكبير وللمرأة العجوز التي لا تقوى على الصوم، وللرجل الذي لا يقوى على الصوم، فإنه يرخص لهما كذلك في الفطر مع وجود الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم يفطره هذا الرجل، ولا يكفر قبل مرور اليوم، وإنما تكون الكفارة بعد انقضاء اليوم. فإذا قضى يوما كفر عنه، أو يكفر عن أيام كعشر أيام، أو يكفر بعد انقضاء الشهر بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره، وليس لذلك مقدار. ثم أن يطعمه وجبة مشبعة يشبع بها المسكين، وإما أن يعطيه مدا أو نصف صاع من أرز أو من قمح مع ما يتدم به من طعام. هذه كفارة كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ورخص كذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحامل وللمرأة المرضع، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر، ووضع الصوم ورخص فيه للمسافر والحامل للحبلى وللمرضع. فرخص الله تعالى للمرأة الحامل وللمرأة كذلك المرضع في الفطر. ولئن شاء عن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول ابن عمر: إن خافت على نفسها أو على ولدها، وفي قول ابن عباس: إن خشيت على نفسها. إذن فإن المرأة تنظر أولا في حالها وفي قوتها وفي استطاعتها على الصوم، فإن استطاعت الصوم سواء كانت حاملة أو كانت مرضعة ولم يضر بها الصوم، ولم تذكر طبيبا وكذلك أن الصوم يضر بها، فإن الواجب عليها أن تصوم. أما إن خافت أو خشيت على نفسها أو على جنينها أو على نقصان طعام رضيعها، فإنه يرخص للحامل وللمرضع في الفطر. واختلف العلماء هل على هذه المرأة أن تقضي أياما مكان الأيام التي أفطرتها، أو تسقط على تلك الأيام وعليها أن تكفر بالإطعام فقط، أو عليها أن تطعم وأن تقضي. والقول الراجح من هذه الأقوال والأحوط في هذه الأقوال أنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، لما ثبت كذلك في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء كذلك عن أبي حنيفة رحمه الله وعن كثير من العلماء. بل أوجب القضاء عليها ولكن مع الكفارة الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. فلك أن تقول أن وجوب القضاء هو قول الأئمة الأربعة، وذلك لأن الأقرب إلى حال من أن هذه الحالة هي أقرب إلى حال المريض. والله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال العلماء: ولا يجوز للمرأة الحائض ولا للمرأة النفساء أن تصوم في رمضان. فإذا دخل رمضان وصامت المرأة ولم جاء الحي ولو كان في أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس إلى قمر فإن صومها قد فسد وبطل وعليها أن تقضي يوما أكان ذلك اليوم ولم يجوز لها أن تصوم. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة وقد سئلت لماذا كان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كنا نؤمر بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضر لم تصلي ولم تصرف فذلك من نقصان دينها. وقد أجمعت الأمة على ذلك فتفطر الحائض وتفطر النفساء مع وجوب القضاء أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها. نعم يرخص لهؤلاء ويجب على هذين على المرأة الحائض والنفساء أن تفطر في رمضان. قال العلماء ويجب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وذلك لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيمسك الإنسان عند طلوع الفجر الصادق عند أن يسمع نداء الفجر يمسك عن الطعام وعن الشراب وكذلك يصدم نفسه مما كان من الرفث ومن اللغو. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول السر والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذلك الأجر العظيم الذي سمعت في رواية هذه الخطبة إنما يكون هذا الأجر لمن صام صياما صحيحا لمن صام صياما صامت جوارحه عن الحرام صام لسانه عن الحرام صامت عينه عن الحرام صام كذلك عما حرم الله خاصة في نهار رمضان ويستمر صومه إلى غروب الشمس بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فإن أكل أو شرب في أثناء النهار ناسيا في صوم فريضة أو في صيام نافلة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال من نسي فأكل أو شرب في نهار في رواية في نهار رمضان وفي رواية في أثناء الصيام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أفطر أو أكل الإنسان ناسيا في أثناء النهار فإن ذلك لا يفسد صومه وعليه أن يكمل الصوم وأن يمتنع عن الأكل وعن الشرب متى تذكره إلى أذان المغرب إلى غروب الشمس. قال العلماء رحمه الله وهناك امتلاء للصيام. أختم بهذه الامتلاء أولا الأكل والشرب. إذا تعمل الإنسان أكلاً أو شرباً في أثناء النهار فإن ذلك يفسد صومه. كذلك إذا عزم الإنسان على الفطر ونوى الفطرة فإن ذلك يفسد صومه وإن لم يأكل أو يشرب فبمجرد نيته وعزمه على الأكل والشرب فإنه يفطر بذلك. كذلك الجماع يفطر الصيام مع وجوب الكفارة. وذلك أولاً ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله. قال ما الذي أهلكك؟ قال أتيت أو وقعت على زوجتي في نهار رمضان في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فاجلس. فجلس الرجل فرجي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق من ثوب فضل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار فالراجع من أقوال العلماء في من أتى أهله وهو صائم وهو مقيم وهو عالم ليس جاهلا بدخول الشهر ليس جاهلا بحاله في الصيام ويعلم أن الإتيان محرم فإن أتى زوجته مع هذه الأمور فقد أتى محرما يجب عليه الاستغفار والتوبة ما خضع ذلك اليوم ما الكفار يشوق شهرين متتابعين وهذا قول العلماء واختلف العلماء في المرأة والمرأة كذلك كالرجل في هذه الكفارة فراجع من أقوال العلماء إلا إن كانت مكرهة إن صح الإكراه في ذلك نعم هذه كفارة فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين فإن عليه أن يطعم 60 مسكينا وهذا الأمر فيه تساهل لكثير من الناس يأتي فيقع على زوجته في نهار رمضان ثم يظن في نفسه الجهل وهو يجهل حكم الكفارة ولكنه لا يجهل حكم الإتيان في نهار رمضان فليس هذا بعذر لأن الجهل بالعقاب الجهل بالعقاب ليس عذرا من عدم وقوع العقاب لكن الذي يجهل الحكم هذا الذي يعبر بجهله فإذا وقع على زوجته إما أن يصوم شهرين متتابعين إن كان قادرا فإن لم يكن قادر وهذا يعود إلى مفتي يفتيه في ذلك فليس له أن يقول في نفسه أنا قادر أو لست بقادر أو يوهم أو يتلاعب على من يسأله ويذكر عن نفسه أنه ليس قادرا وهو في حقيقة الأمر قادر على الصيام يجب عليه الصوم قال العلماء وكذلك الإنسان فإن أمن الإنسان بأي كيفية فإنه دون هذا الذي في نهار رمضان وهو صائم يفسد الصوم وعليه أن يقضي يوما مكانه كذلك كذلك ذكر العلماء مما يفسد الصيام ذكر البعض قبل إلى أن ذلك إلى النبي ولكن الراجح أن الرجل إذا قبل زوجته ولم يؤدي ذلك إلى دوران الشهوة فإنه أمر جائز مباح واختلف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإذنه هناك كثير من الأحكام لا يكفي هذا الوقت بذكر هذه الأحكام ولكني ذكرت نبذة في ذلك ويجب على كل مسلم نعم أقول وأفهم ما أقول ويجب على كل مسلم عند دخول عبادة من العبادات وعند الإتيان بواجب من الواجبات أن يتعلم حكم هذا الواجب وأن يتفقه في تلك العبادة ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما أن يتفقه أو أن يسأله بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يوفق أمتنا الإسلامية إلى ما فيه عزها وإلى ما فيه رشدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل ثارنا على ولا ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اجعل رمضان هذا شهر عز ونصرة للإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه